وبعد تقدم لنا أن الفرائض ومعرفة قسمة المواريث أن مدارها على ثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آيتان في أول سورة النساء الآية 11 والآية 12، والآية الثالثة هي آخر آية من سورة النساء. والحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأن الآية الأولى هي قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، اشتملت على ميراث الأصول والفروع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات وإن نزلوا. وأن الآية الثانية اشتمل شقها الأول على ميراث الزوج من زوجته، والشق الثاني في ميراث الزوجة أو الزوجات من زوجهن، والشق الثالث في ميراث ولد الأم من ذكور وإناث. وتقدم الكلام على الآية الأولى وما اشتملت عليه، وتكلمنا على الشق الأول من الآية الثانية وهو ميراث الزوج من زوجته، وبقي علينا الشق الثاني من الآية الثانية وهو ميراث الزوجة أو الزوجات من زوجهن. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف وفقه الله: الآية الثانية في إرث الزوجين والإخوة لأم، وهي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذا في ميراث الزوج من زوجته، له النصف إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره، فإن كان لها ولد من ذكر أو أنثى منه أو من غيره فللزوج الربع، وهذا تقدم. نعم. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا هو الشق الثاني من الآية الثانية، قوله جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم، أي الزوجة أو الزوجات، سواء كانت واحدة أو كانت اثنتين أو كانت ثلاث أو كانت أربع، فلها أو لهن الربع إن لم يكن للزوج ولد ذكر أو أنثى من هذه الزوجة أو الزوجات أو من غيرهن. إذا لم يكن له ولد فلهن واحدة أو أكثر لهن الربع، فإن كان له ولد سواء كان من هذه الزوجات أو من غيرهن فلهن الثمن، قسمة من حكيم حميد يعلم ما تؤول إليه الأشياء سبحانه وتعالى، أعطى كل ذي حق حقه. فإذا كان الزوج لا ولد له من ذكر وأنثى زيد في نصيب الزوجة أو الزوجات، فإن كان له ولد فلهم حق، ينقص من نصيب الزوجة أو الزوجات. ولهن الجمع، لأن الله جل وعلا قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وكلمة أزواج وزوج تطلق على الذكر والأنثى، وأزواج على الرجال والنساء. أزواجكم المراد زوجاتكم، لأنه لغة يطلق على الذكر والأنثى زوج، لأنه في باب الفرائض لا بد أن يقال زوج أو زوجة، وإلا من حيث اللغة فيقال مثلا: علي زوج فاطمة رضي الله عنهما، ويقال: فاطمة زوج علي رضي الله عنهما. يطلق كلمة زوج على الرجل والأنثى، على الذكر والأنثى. ولذا قال جل وعلا بعد ذكر أزواجكم قال: ولهن، يعني للزوجات، الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإذا مات الزوج عن زوجة أو زوجات فينظر إن كان للزوج ولد ذكرا كان أو أنثى، ولد لصلبه أو ولد لابنه أو بنت لابنه، فللزوجة أو الزوجات الثمن، وإن لم يكن هناك ولد فلهن الربع، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إن كان لكم ولد يعني هلك الرجل عن ابن أو هلك عن بنت أو هلك عن بنت ابن أو هلك عن ابن ابن أو هلك عن ابن ابن ابن ابن أو هلك عن بنت ابن ابن ابن ابن، فللزوجة حينئذ أو الزوجات الثمن لوجود الولد. وعبر جل وعلا بالولد عن الذكر والأنثى، عن الابن والبنت، لأن كما أن الابن يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، فكذلك البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا تأكيد لحقوق الغير بأنه لا يسوغ ولا يحل للورثة أن يأخذوا شيئا مما خلفه مورثهم حتى يسددوا الدين. والدين أنواع كما سيأتينا إن شاء الله. دين حق لله تبارك وتعالى كالزكاة الواجبة في المال والكفارة الواجبة على الرجل المتوفى، أو دين لآدمي. والدين لآدمي نوعان: دين به رهن ودين لا رهن به، وكلها مقدمة على الميراث. لكن إذا كان هناك دين به رهن ودين ليس به رهن فيبدأ بالدين الذي به رهن، ثم ينظر في الحقوق، إن وفت التركة بالحقوق التي على المتوفى فبها وما بقي للورثة، وإن لم تفي التركة بالحقوق فيعطى كل واحد بحسب النسبة، ينقص منهم على حد سواء، وهذا في الديون المرسلة. وأما الديون التي بها رهن فيبدأ بها كاملة أولا، ثم ينظر في الديون المرسلة، ثم بعد الدين الوصية. فلا ينظر في الوصية وهناك دين، بل يبدأ بالدين أولا ثم الوصية ثم الميراث. من بعد وصية توصون بها أو دين. فمثلا إذا قلنا هلك هالك وخلف من تركته 4000 وله ورثة، ونظرنا فإذا هو قد أوصى بالثلث، ونظرنا فإذا عليه دين مقداره 1000 ريال وقد خلف 4، فأول ما نبدأ به نسدد الدين، نعطي 1000. كم يبقى معنا؟ 3. ننظر في الوصية، نعطي 1000 من 3 لأنه وصية مقدار الثلث. كم يبقى؟ 2000 تقسم على الورثة. ولا يسوء للورثة أن يقتسموا 4 وعليه دين أو له وصية، بل ينظر في الدين أولا ثم ينظر في الوصية ثانيا. وهنا قال جل وعلا: من بعد وصية توصون بها أو دين. قدم الوصية على الدين، مع أن قلنا يقبل بالدين قبل الوصية. لما؟ الحكمة والله أعلم. أولا أن الواو لا تقتضي الترتيب، إذا قيل جاء زيد وعمر فيحتمل أن عمر الأخير هو الذي جاء أولا، بخلاف ما إذا قلنا جاء زيد ثم عمر، نفهم أن زيد أول ثم بعده عمر، أو جاء زيد فعمر، أن عمر هو الأخير. لكن إذا قلنا جاء زيد وعمر فيحتمل أن عمر هو الأول، فالواو لا تقبل الترتيب. لكن الله قدم الوصية على الدين، قال بعض العلماء رحمهم الله: لأن الوصية تبرع غير مقابل بشيء، وأن الورثة قد يبخلون بها أو تثقل عليهم أو يحاولوا إخفاءها، فقدمها الله جل وعلا على الدين، لأن الدين له صاحب قوي الحجة يدلي بحجته ويأخذ الحق رغم أنوفهم، بخلاف الوصية فقد يتساهلون فيها أو لا يبالون بها أو يستضعفون صاحبها ولا يكون ذا حجة قوية يأخذ حقه. فبدأ الله جل وعلا به بقوله: من بعد وصية توصون بها أو دين. وإذا استغرقت الحقوق التي على التركة استغرقتها فلا ميراث حينئذ، ثم إن قابلتها فبها ونعمت، وإلا فيؤخذ بالحصص. فمثلا هلك هالك وخلف 6,000، نظرنا فإذا عليه 12,000 ديون، عليه زكاة ما سددها، عليه كفارة ما سددها، عليه حقوق للآخرين بلا رهن، جمعناها كلها فوجدناها 12,000، والتركة 6,000، والورثة يجأرون ويصيحون يريدون حقوقهم، وأوصى لأحد أخواته غير الوارثات 1,000 ريال، فكيف نصنع؟ نقول أولا الميراث لا ميراث، لأن الحقوق التي على التركة أكثر منها، والوصية كذلك لا وصية، لأن الحقوق التي على التركة أكثر منها. 12,000 مقابل ما خلف 6، كيف؟ نقول نعطي كل واحد 50% من حقه، ثم إن تبرع الورثة بشيء من سداد الديون فيشكرون على ذلك براءة لذمة مورثهم، وإن لم يريدوا ذلك فلا يلزمون، ما يقال لهم سددوا عن مورثكم، لا، ما دام ما خلف إلا هذا المال فيؤخذ ويكتفى به، ويبقى بقية الحق الذي عليه إلى يوم القيامة يبقى عليه، ثم إن قد يؤخذ منه بالحسنات والسيئات، ما تضيع حقوق الآدميين. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بالحرص على براءة الذمة وسداد الديون قبل الوفاة، وكون الإنسان يتولى براءة ذمته قبل أن يلحق بربه خير من أن يدعها لورثته على حسنتهم، قد يخفون شيئا من التركة ويبقى شيء من الحقوق عليه وعلى ذمته يستوفى منه يوم القيامة، لأن الحقوق حقوق الآدميين لا تضيع، مبنية على المشاحة كما يقول العلماء، إن سدد في الدنيا فبها ونعمت، وإلا السداد يوم القيامة. بماذا؟ ما في دينار ولا درهم ولا ريالات ولا جنيهات ولا نقد، كيف هذا؟ نعم بالحسنات والسيئات، عليه كذا يؤخذ من حسناته لهذا، يؤخذ من حسناته لهذا، يؤخذ من حسناته لهذا، فإن نفدت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات أصحاب الحقوق وطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمفلس، يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال لكن عليه حقوق أكثر، فيؤخذ لهذا ولهذا ولهذا فتفنى حسناته، ويبقى من الحقوق عليه فيؤخذ من سيئاتهم وتجعل عليه ويطرح في النار والعياذ بالله، وقد جاء بحسنات كما في بعض الحديث أمثال الجبال، حسنات كثيرة لكن الحقوق التي عليه أكثر. فحري بالمسلم أن يحرص على براءة ذمته قبل الممات، ولا يكل ذمته إلى غيره، لأنهم قد لا يسددون، قد ينكرون، قد يخفون، قد يخفون شيئا من التركة، فيبرئ المرء ذمته، سواء كان الحق لله جل وعلا كالزكاة يكتبها حتى تسدد إن لم يتمكن من تسديدها، أو كفارات ونحوها يكتبها، أو كان الحق لمؤسسة أو لحكومة أو لصندوق تمويل أو لفرد من الأفراد، يحرص على براءة ذمته ولا يتساهل بشيء من الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فالدين حق آدمي، وحق الآدمي مبني على المشاحة، فلا بد أن يستوفى من المرء. هذا ما يتعلق بإرث الزوجين، وسنسوق عليه الأمثلة إن شاء الله الآن، وما يتعلق بولد الأم سيأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن زوجة وابن، المسألة من 8، لأن في المسألة ثمن، كيف نعرف أنها من 8، من 6، من 4، من 2، من 3؟ ننظر الفرض الذي فيها. هلك عن زوجة وابن، المسألة من 8، لأن للزوجة الثمن، للزوجة الثمن لوجود الولد، وللابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت، هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ، زوجة وبنت وأخ. المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد لوجود البنت، وللبنت النصف أربعة، والباقي ثلاثة يأخذها أولى رجل ذكر وهو الأخ. هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم، زوجة وبنتين وعم، يقول من 24. كيف عرفنا أنها من 24؟ لأن عندنا الزوجة لها ثمن، وعندنا بنتان لهما الثلثان، ولا يجتمع الثلثان والثمن مخرجهما إلا من 24. الثلثان مخرجها من ثلاثة لكن ليس لها ثمن، ثلثان تخرج من ستة لكن ليس لها ثمن، الثمانية لها ثمن لكن ليس لها ثلثان، التسعة لها ثلثان لكن ليس لها ثمن، الاثنى عشر لها ثلثان لكن ليس لها ثمن، الستة عشر لها ثمن لكن ليس لها ثلثان. تدرج حتى نصل إلى 24. 24 لها ثمن وهو ثلاثة، ولها ثلثان وهي 16، وهكذا. فنقول هذه المسألة من 24، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان 16، وما بقي بعد الثمن والثلثين لأولى رجل ذكر، عم أو ابن عم أو أيا كان، الأقرب فالأقرب. هلك هالك عن زوجة وأخت، المسألة من أربعة، لأن فيها ربع للزوجة لعدم الفرع الوارث، ونصف للأخت، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأخت النصف اثنان، والباقي واحد لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن زوجة وبنت ابن ابن ابن ابن ابن في الجد الخامس وعم، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، ولبنت الابن وإن نزل أبوها النصف وهو أربعة، وبقي واحد وأربعة خمسة، بقي ثلاثة لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن زوج وابن، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن زوج وعم، زوج وعم، المسألة من اثنين، للزوج النصف كما ذكر الله جل وعلا، والباقي للعم. هلك هالك عن زوجة وابن ابن ابن عم، المسألة من أربعة، للزوجة الربع، ولابن ابن العم النازل له الباقي تعصيبا، وهكذا. فإذا كان عندك زوج فانظر هل يوجد فرع وارث فأعطه الربع، إن لم يوجد فرع وارث أعطه النصف. إن كان في المسألة زوجة يوجد فرع وارث فأعطها الثمن، لم يوجد فرع وارث أعطها الربع، وبهذا الشرط أن يكون الفرع وارث. أما إن كان فرع غير وارث فهذا وجوده كعدمه، ما يحجب ولا ينقص أحدا، لأنه لا ميراث له فرع غير وارث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.